الصافي وما المديال يجي نلعب بك شحماية وخا نبقى عزري نلعب بك شحماية وخا نبقى عزري الصافي وما المديال يجري والحصان الصافي وما المديال يجري نلعب بيك شحماية وخا نبقى عزري نلعب بيك شحماية وخا نبقى عزري والعنصر الصافي والمنيا الأزرق والعنصر الصافي والمنيا الأزرق من عبي الشسوع وخا عليا كتحماق من عبي الشسوع وخا عليا كتحماق صار الصافي وما المديا الزرق وصار الصافي وما المديا الزرق من عبيش الصورة وخا عليا كتحماق من عبيش الصورة وخا عليا كتحماق صار الصافي اللي هود براس الشبل ما نعبيش انا والوخا عليا كتهبل ما نعبيش انا والوخا عليا كتهبل صار الصافي اللي هود راس الشبل وصار الصافي اللي هود راس الشبل ما نعبيش انا اهلا وخا عليا كتبل ما نعبيش انا اهلا وخا عليا كتبل صافي اللي هود من غابة نعبي شحاية وخيط لالي بابا نعبي شحاية وخيط لالي بابا وصار الصافي اللي هود من غابة وصار الصافي اللي هود من غابة ما نعبي الشوافع وخيط لالي بابا ما هذا صابي وما المليان ومرتين ما نعبي الشاسيه هم خشيني في الحين ما نعبي الشاسيه هم خشيني في الحين العنصر الصافي وما المليان ومرتين صار الصافي والمليان ومرتين منعبي شحانا وخشيني في الحين منعبي شحانا وخشيني والعنصر الصافي وما المديال يجري والعنصر الصافي وما المديال يجري ما نعبي شحري ما نعبي شحاية وخا نبقى عزري صار الصافي وما المديال يجري ما نعبي شحاية وخا نبقى عزري ما نعبي شحاية وخا نبقى عزري.